بعد أن قضى كل عمره تقريبا في مدرسة اليتيمات في البندقية، يؤلف الموسيقى ويقود الفرقة التي كانت من مفاخر تلك المدرسة. رحل الموسيقار الإيطالي أنطونيو فيفالدي إلى فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية ليكون قريبا من الإمبراطور الذي أبدى حماسة له. وبعيد وصول فيفالدي إلى فيينا مات الإمبراطور، وعاش فيفالدي فترة قصيرة بعده، عاشها فقيرا مريضا بعد أن ملأ أوروبا كلها بموسيقاه العظيمة، ودفن في مدفن جماعي للفقراء. هذا المصير الذي لقيه موتسارت بعد 50 سنة بالضبط وفي فيينا نفسها. من أشهر أعمال فيفالدي كونشيرتوهات الفصول الأربعة. نستمع إلى الحركة الختامية من كونشيرتو الخريف لأنطونيو فيفالدي.